الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا لقاء جديد نتدارس فيه شيئا من مباحث التفسير الفقهي، حيث استكملنا الكلام عن قوله تعالى: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. وفي هذا اليوم بإذن الله جل وعلا نأخذ قوله سبحانه وتعالى: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم، إن الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية جواز تطليق الرجل لزوجته قبل أن يمسها وبعد أن يسمي المهر لها، وفي الآية جواز تطليق الحائض قبل الدخول بها، وفي الآية أن من طلق زوجته قبل الدخول وبعد تسمية المهر أنه يجب لها نصف المهر. وسدل بالآية على عدم وجوب المتعة للمطلقة التي سمي لها المهر، وبالتالي تكون الآية مخصصة لآية الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فتكون تلك الآية في من لم يسم لها المهر، والآية التي معنا في من سمي لها المهر، حيث اكتفى بذكر نصف المهر عن ذكر المتعة. وقال سعيد بن المسيب وقتاده بأن هذه الآية نسخت تلك الآية، وقول الجمهور بعدم النسخ وبالتخصيص أولى، لأن الجمع بالتخصيص مقدم على القول بالنسخ. وقال الإمام أبو ثور بأن من طلقت قبل الدخول وقد فرض لها فرض بأنه يجب لها شيئان: المتعة ونصف المفروض. وروي ذلك عن جماعة منهم سعيد بن الجبير والحسن وأبو العالية. وتقدم أن الصواب عدم وجوب المتعة لعدم ذكرها في هذه الآية. والمهر المسمى على نوعين: أولهما ما كان معينا مثل هذه العمارة، فتكون تلك العمارة بين الزوجين مناصفة، ويكون نماؤها وغلتها في هذه المدة بينهما مناصفة. وثاني المهر المسمى ما كان غير معين، كما لو قال في تسمية المهر 1000 دينار، فحينئذ إذا طلق الزوج زوجته قبل الدخول ولم تقبض 1000 أعطاها 500، وإن قبضت 1000 أرجعت 500، وبذلك قال الجمهور ونقل عن مالك خلافه. والقول بأن النماء والغلة في هذه المسألة كنماء ما كان معينا. وهذه الآية في الطلاق، لكن لو سمى المهر بعد العقد ومات قبل الدخول فحينئذ يجب للمرأة المهر كاملا، وقد حكى جماعة الاتفاق على ذلك، فيكون حكم الوفاة كحكم الطلاق. أما من عقد على امرأة بدون أن يسمي المهر ثم سمى المهر فطلقها قبل الدخول، فإن الجمهور يقولون بأنه تطبق عليها هذه الآية ويثبت لها نصف المسمى. وقال الإمام أبو حنيفة يجب لها مهر مثلها، وقول الجمهور أقوى لهذه الآية. وقد استدل الإمام الشافعي بالآية على أن من عقد على امرأة وسمى مهرها وخلا بها ولم يدخل ثم طلقها أنهما يتناصفان المهر، قال: لأن الآية عامة فتشمل هذه الصورة، وقال بأنه لا يجب عليها عدة وإن خلا بها لكونه لم يدخل. وقال الجمهور ومنهم الأئمة الثلاثة بأن من سمى مهرا لامرأة ثم خلا بها ولم يدخل ثم طلقها فإنه يجب لها المهر كاملا، فقالوا بأن المهر كاملا يثبت بالخلوة وتجب العدة بذلك. وسدلوا على ذلك بما ورد أنه قضى الخلفاء الراشدون في من أغلق بابا أو أرخى سترا أن لها الميراث وعليها العدة، قالوا وهذا إجماع في عهد الصحابة، وقد روي هذا اللفظ مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك بأنه إن خلا فقبل وكشفها في زمن قليل ثم طلق فلها نصف المهر، وإن تطاول ذلك في الزمان فإنه يجب لها المهر تاما. وفي الآية جواز أن تتنازل المرأة عن بعض مهرها، ومن ذلك نصف المهر إن طلقت قبل الدخول. واتفق العلماء على أن جواز تنازل المرأة إنما هو خاص في المرأة التي تصح تصرفاتها المالية بأن تكون بالغة عاقلة راشدة، ويدخل في ذلك الثيب كما يدخل فيه البكر التي لا ولي لها، واختلفوا في من كانت في حجر أبيها أو وصيه فهل يكون عفوها صحيحا. فاستدل الجمهور بالآية على أن عفو البكر في ذلك صحيح خلافا للإمام مالك رحمه الله تعالى. كما استدل بالآية على أن المهر يصدق على كل ما يسمى مالا ولو كان قليلا، وبذلك قال الشافعي وأحمد. وقال الإمام أبو حنيفة لا يجوز في المهر أن يكون أقل من 10 دراهم. وقال الإمام مالك لا يجوز في المهر أن يكون أقل من 3 دراهم، وقول الجمهور أقوى لعموم النصوص وإطلاقها. وهل للولي أن يتنازل عن نصف المهر محل خلاف، مبناه الخلاف في تفسير قوله تعالى أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، فقيل المراد بمن بيده عقدة النكاح الزوج كما قال ذلك أبو حنيفة وهو المشهور من قول الإمام الشافعي، وقيل بأن المراد بالذي بيده عقدة النكاح الولي الأقرب وهو الأب، وبذلك قال مالك والشافعي في القديم. ولذا جوزوا للأب العفو، فإذا عفا فإن ابنته لا ترجع على أبيها. ويدل على ذلك أن الخطاب في أول الآية متوجه للأزواج، فدل هذا على أن المراد بقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب، وأما من سوى الأب فإنه لا حق له في أن يتنازل عن مهر موليته. وسدل بذلك على أن الأب له أن يتملك من مال ابنه. وفي الآية الترغيب في ترك الإنسان بعض حقه بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، وفيه أن الأفضل أن يكون من شأن الأزواج والزوجات أن يعفو بعضهم عن حقوقهم في عقد النكاح. وفي الآية الترغيب في أن يتفضل الإنسان على غيره وأن يعفو عن هفواته. بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشهري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.